تعيش إلا وقال ما تخافيش من أي شيء مهما طال بيك الطريق غني للقلب اللي ما مهما طال بيك الطريق غني للقلب اللي مال أسيانه على قلب باقي يا مور امشي جري وقاسي أسيانه على قلب باقي الطريق مليان مقاسي ليه تبيع اللي اشتراه يا مور امشي جري وقاسي أسيانه على قلب باقي يا مور امشي جري وقاسي أسيانه على قلب باقي الطريق مليان مقاسي ليه تبيع اللي اشتراكي حسبي عالقاه الجريح وامساحي الدمع اللي سال واسمعي مني نصيحة القمر كان يوم هلال حسبي عالقاه الجريح وامساحي الدمع اللي سال واسمعي مني نصيحة القمر كان يوم هدى ومالا قد السؤال ما تقوليش قلنا وقال ومالا قد السؤال ما تقوليش قلنا وقال ما تخافيش من أي شيء مهما طال بيك الطريق غني للقلب اللي مال اللي حب سهريني سهري اوعي اقسى عليكي قلبك لما ينسى فكري دوبي في القلب اللي حب سهريني سهري اوعي اقسى عليكي قلبك لما ينسى فكري يا حبيبتي قولي كلمة ريحي القلب الحزين كوني نجمة وكوني نسمة في طريق مليان أنين يا حبيبتي قولي كلمة ريحي القلب الحزين كوني نجمة وكوني نسمة في طريق مليان أنين مهما طال بيك الطريق غني للقلب اللي